يدوبك على قد القوت. فهنا ربنا مش هيلومك يوم القيامة ما تصدقتش ليه اللي جاي قد اللي رايح، يدوبك المال اللي في ايدي على قد اكل وشرب انا وعيالي. لا يلوم الله على الكفاف، لكن اذا زادك فضلا فأخذ من فضلك كما افاض الله عز وجل عليه، قال واليد العليا خير من اليد السفلى. وبين في الحديث الآخر أن اليد العليا يد المعطي، اليد السفلى يد الآخر، فمعناه أعلاها الله عز وجل بكرم صاحبها فجعل لها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الآخر سأل فمد يده فكانت يده اليد السفلى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على البر والإنفاق بسبيله، وأن يجعل أيدينا اليد العليا ولا يجعلها السفلى. نسأل الله العفو والعافية بالدنيا والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.